الجريمة دي صعبة وفيها تفاصيل كتير، وعلشان كده محتاجكم تسمعوني بتركيز. والغرض من اللي بحكيه انكم تتعلموا كويس ان اي جريمة لازم تتكشف في النهاية، والمجرم الحقيقي اكيد هيتعاقب. وعلشان كده احنا موجودين. وفي البداية هعرفكم بنفسي، انا احمد جمال، ووظيفتي وكيل نيابة. البداية لما وقف سواق عربية تريلا على جنب الطريق، كان تعبان ومحتاج يرتاح من السواق. الساعة كانت 4 قبل الفجر، وقرر ينام شوية في طريق الإسماعيلية، وبعد ما النهار يطلع يكمل طريقه. وقفل عربيته كويس وحط فوطة على وشه وابتدى ينام. وبعد طلوع النهار صحي السواق، واللي كان اسمه صبحي وكان محتاج يفوق نفسه قبل ما يسوق، ومسك إزازة المية ونزل من العربية علشان يغسل بيها وشه. وهو بيغسل وشه وقعت المية على الرمل، وظهر قدامه حاجة غريبة، ظهر قدامه شوال. وساعتها فكر يشوف الشوال ده فيه ايه، ومد ايده وسحب الشوال واللي كان تقيل. وبعد محاولات قدر صبحي يطلع جزء من الشوال، كان متخيل انه ممكن يلاقي فيه حاجة ياخدها، بس لما فتح الشوال اتصدم لما لقى قدامه جثة. اتخض صبحي ورجع لورا وهو مش قادر يتمالك نفسه، كان عمال يصرخ من الصدمة. وفي نفس الوقت ده كانت في عربية شرطة معدية من جنب عربيته، وانتبهت ان العربية التريلا واقفة فبطأت علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. وانتبه الضابط ان السواق واقف ومش بيتحرك. ساعتها وقفت عربية الشرطة جنب الطريق، ونزل منها وردية الشرطة. ولما قرب الضابط واللي معاه وسألوا صبحي ايه اللي موقفه بالشكل ده، ساعتها صبحي شاور على الشوال من غير ما يتكلم بأي كلمة، وطلب الضابط من عسكري انه يشوف الشوال ده فيه ايه. ولما فتح الشوال اتخض وقال الشوال في جثة يا باشا. ساعتها قرب الضابط وبص على الجثة اللي في الشوال، ولما تأكد من الكلام بنفسه ساعتها سأل السواق عن اللي حصل. ولكن صبحي كان لسه في الصدمة ومش قادر يتكلم، واتصل الضابط بالمديرية علشان يعرفهم باللي حصل، وبلغونا انا كمان علشان اروح اعاين الجثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض، وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو من كتابة ياسر عودة، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجع الإعجاب بالفيديو، وما تنسوش تسيبوا رأيكم تحت في التعليقات، ويلا بينا نسمع بقية القصة. وصلت للمكان ولقيت هناك فريق المعمل الجنائي وكمان الطب الشرعي، كانوا شغالين قبل ما تنتقل الجثة للمشرحة. وسألت الضابط على اللي حصل، وقال لي اللي هو يعرفه، وكمان قال لي سواق اسمه صبحي هو اللي لقى الشوال، ومن ساعتها بنحاول نستجوبه، ولكن الصدمة مأثرة عليه ومخليه مش قادر ينطق خالص. رحت للسواق ووقفت معاه وسألته ايه اللي حصل، بس هو كان عمال يرتعش وايده بترتعش ومش قادر يتكلم. ساعتها طلبت من الشرطة تاخده المبنى النيابة العامة، وهناك هستجوبه براحتي، وكمان حالته النفسية تبقى افضل علشان يعرف يرد عليا. وقفت مع رئيس فريق المعمل الجنائي وقلت له ايه الاخبار، في اي معلومات مبدئية؟ من حالة الشوال ممكن اقول لحضرتك ان الشوال ده مدفون هنا من اكتر من سنة، وطبعا رفعنا البصمات من عليه، ولكن ما اعتقدش اننا هنلاقي اي بصمات عليه، الفترة طويلة قوي، بس في بقع دم على الشوال، وهنحاول نقارنها بدم المجني عليه. طبعا ممكن نلاقي دم ما يخصش المجني عليه. لقيتهم اي حاجة تخص الجريمة زي اداة الجريمة مثلا؟ للأسف لا، المعلومات كانت قليلة قوي، ومدة سنة مدة كبيرة جدا، ودي مشكلة هتواجهنا في التحقيقات. لما بيمر مدة كبيرة على الجريمة بيبقى فيه صعوبة اننا نوصل للجاني. اتكلمت مع دكتور الطب الشرعي علشان اعرف منه هو وصل لايه، وسألته ساعتها جاوب وقال من المعاينة المبدئية الجثة الذكر، العمر فوق 30، وقت الوفاة سنة، وسبب الوفاة هو الذبح. في اي علامة مميزة في الجثة نقدر نميز فيها صاحب الجثة ونبحث عنه في سجلاتنا؟ لغاية دلوقتي لا مفيش، لاننا محتاجين نشرح الجثة عشان نحدد كل حاجة. تمام يا دكتور، هننتظر التقرير النهائي من حضرتك في أقرب وقت إن شاء الله. وطلبت من ضابط الشرطة يحاول يجمع لي أي معلومات عن أي شخص شاف أي حاجة غريبة في المكان، مع إني عارف إن دي حاجة مستحيلة لأن الجريمة تمت من سنة، ولكن ده إجراء روتيني ولازم يتعمل. ورجعت بعدها لمكتبي علشان أبدأ تحقيق مع السواق اللي اسمه صبحي. ولما وصلت المكتب طلبته، ولما دخل المكتب وقبل ما اسأله عن اي حاجة قلت له اسمع، انا سبتك علشان مراعي حالتك النفسية، ولكن مش هقدر استنى كتير على الموضوع ده. دي جريمة قتل ودي جثة، وكمان في احتمال انك متورط في الموضوع وشايف انك تتكلم احسن. متورط فيها يا باشا؟ انا مال، انا سواق غلبان على باب الله ومليش دعوة باي حاجة ولا ليا دعوة بحد. هو حظي المهبب اللي وقعني الوقعة دي وخلاني اقف في المكان ده، ياريتني ما روحت المكان ده خالص. اهدى وبطل الرغي ده واحكيلي ايه اللي حصل. وابتدى صبحي يحكي اللي حصل، وعلشان انتم سمعتوه قبل كده مش عاوز اعيده تاني. وبعد ما تأكدت انه ملوش اي علاقة بالجثة اللي لقيناها مدفونة جنب الطريق، قررت ان افرج عنه بدون ضمان. ما كانش قدامي خيارات كتير اعملها، وكنت لازم استنى تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي. وكل اللي قدرت اعمله ان انا طلبت من الشرطة تعمل لي حصر لكل بلاغات الاختفاء عن الاشخاص في السن اللي حددوا طبيب الطب الشرعي بشكل مبدئي طبعا. وكنت بحاول اكسب وقت لغاية لما توصل التقارير. تاني يوم جات لي التقارير اللي انا كنت مستنيها، وكان مكتوب فيها ان الجثة كانت محطوطة في شوال من اللي بيستخدم في تخزين الخضار والفاكهة، ومفيش اي بصمات على الشوال. اما الجثة فكانت لشخص عنده 38 سنة وتم ذبحه بعد ما تم تخديره. وكمان كان مكتوب ان الجثة تم تقطيعها النصين علشان تتحط في الشوال. واخر معلومة موجودة واللي كانت مهمة جدا، ان المجني عليه عنده اعاقة بسيطة في قدمه اليسرى، وعلى الاغلب الاعاقة دي حصلت نتيجة حادثة. وقطع الجثة لنصفين تم عن طريق منشار كهربائي. كانت اهم نقطة بالنسبة لي نسبة الاعاقة اللي كانت عند المجني عليه هي اللي تخلينا اوصل لشخصيته. وابتدينا نحصر كل بلاغات التغيب اللي متقدمة من اكتر من سنة، وبعد حصرها لقينا بلاغ متطابق مع الجثة. السن 38 سنة وكان عنده اعاقة نتيجة حادثة عربية. وطلبت جميع المعلومات عنه، وخلال يومين جالي تحريات كاملة عن الشخص ده، واللي كان اسمه فارس محمود، عنده 38 سنة، فارس من عيلة غنية عندهم مخازن فاكهة في محافظات كتير على مستوى الجمهورية، وكمان عندهم اسطول عربيات لنقل الفاكهة. وبالنسبة لفارس ملهوش الا اخ واحد بس واسمه ضياء. اما الظروف اللي اختفى فيها على حسب اقوال اخوات فارس، انه كان مبلغه انه هيطلع رحلة مع صاحبه لمدينة ساحلية، وكان المفروض انه بيتصل بيه كل كام ساعة. بس لما اتصل ضياء على تليفون اخوه فارس لان تليفونه مقفول، ولما تكرر الموضوع اكتر من مرة قلق ضياء، وساعتها قدم بلاغ للشرطة علشان يوصل لمكان اخوه. وبعد عملية البحث ومتابعة كاميرات المرور في بوابات الوصول، اتضح ان فارس ما وصلش للمدينة الساحلية اللي كان رايحها. وفي نفس الوقت وصل بلاغ من مجهول عن عربية مشبوهة واقفة في طريق صحراوي، ولما وصلت الشرطة للعربية دي اكتشفوا انها عربية فارس اللي متبلغ عنها. وبعد عملية بحث طويل عن فارس اعتبرته الشرطة مفقود، وبعد سنة من غيابه خد ضياء حكم من المحكمة بان اخوه في اعداد المتوفيين، واستولى ضياء على كل ورث العيلة. انا وقفت عن قراية التحريات ثواني علشان جه في تفكيري فكرة واحدة بس، ان اكيد ضياء هو اللي قتل اخوه علشان يقدر يستولى على الورث كله، واللي قرأته بعد كده اكد لي الفكرة دي. كان مكتوب في التحريات ان زوجة ضياء واللي كان اسمها داليا مرسي في الحقيقة هي كانت مخطوبة للمجني علي فارس قبل ما تتجوز اخو ضياء. كانت معلومة غريبة بالنسبة ليا، ازاي اخي يتجوز خطيبة اخوه؟ الموضوع كان عمال يتعقد اكتر، بس في نفس الوقت فكرة ان ضياء هو اللي قتل اخوه فارس كانت بتبقى التفسير الوحيد للي حصل. وباقي التحريات اللي كانت موجودة ان عن باقي الاسرة، واللي كان فيها ان الاب متوفي من زمان والام اصيبت بجلطة لما سمعت خبر موت ابنها فارس وماتت بعدها بكام شهر. طبعا كان طبيعي اننا نعرف ضياء اننا لقينا جثة اخوه فارس، وفتحنا التحقيق مرة تانية، وكان المفروض استجوب ضياء في الاول، بس انا كنت محتاج في الاول ان استجوب داليا مرسي مرات ضياء لانها اكيد عندها علم بكل حاجة حصلت. استدعيت داليا وبدأت كلام معاها. طبعا انت عرفت اننا لقينا جثة فارس اخو جوزك، قوليلي ايه طبيعة علاقتك بيه؟ زي علاقة اي واحدة متجوزة باخو جوزها، ردها كان سريع وما فيهوش تفكير، وكمان ما لاحظتش اي تردد او تغيير في تعبير وشها. بصراحة كده حسيت ان المثل اللي بيقول عينيها قوية وبكحة ده اللي جه في عقلي وقتها، وفهمت اني بتعامل مع شخصية ذكية جدا. وكملت اسئلتي ليها وقلت لها عندي معلومات بتقول انك كنت مخطوبة لفارس قبل ما تتجوزي ضياء اخوه، الكلام ده صحيح؟ ايوه يا فندم، انا فعلا كنت مخطوبة لفارس، كنت لسه في الجامعة وزي اي بنت مراهقة بنبهر بالمظاهر وبس، وفارس كان اللي يعرفه من بعيد ينبهر بيه باسلوبه وكلامه وشياكته، وده اللي حصل معايا. بس بعد ما اتخطبنا اكتشفت ان انا وفارس ما ننفعش لبعض، انا وهو مختلفين عن بعض. وبعد ما انفصلنا قربت انا وضياء من بعض، وضياء كان مختلف عن اخوه وكانت طبعنا شبه بعض، وعلشان كده ارتبطنا واتجوزنا بعديها. كان طبيعي انك تتجوزي اخو خطيبك؟ يعني الموضوع ما كانش فيه حساسية شوية؟ اقصد جوزك ضياء ما كانش بيحس بغيرة ناحية اخوه لما كان بيفتكر انك كنت خطيبته؟ وكمان فارس نفسه كان قدر يتقبل انك مرات اخوه ونسي العلاقة اللي كانت بينكم؟ حضرتك ايه المشكلة ان انا اتجوز اخو فارس؟ في ستات كتير اتطلقوا من شخص واتجوز اخوه، مش كانت مجرد خطوبة بس. وكمان ضياء شخص ناضج قوي وواثق في مراته، عارف ان انا في فترة الخطوبة مستحيل اسمح باي تجاوزات، وده حصل معاه لما ما سمحتش باي تجاوز منه. وكمان هو عارف كويس اني اعتبرت اخوه فارس اخويا من ساعة لما وافقت اتجوز ضياء. وزي ما سمعتم كل اجاباتها كانت منظمة جدا، ولكن رغم كده ما كنتش مقتنع بأي إجابة من الإجابات دي، وكان عندي إحساس قوي إن داليا عارفة حاجات كتير قوي ومش عاوزة تقولها، وإن الهدوء والثقة اللي موريها لي دي وراها أسرار كتير قوي هي مخبياها، وكنت واثق إني أكيد هوصل للأسرار دي. وابتديت أوجه لها أسئلة صريحة وقلت لها جوزك ضياء متهم بقتل أخوه فارس علشان يستولى على نصيبه من الميراث، ايه اقوالك؟ اول لما واجهتها بالسؤال ده شفت ملامح وشها اتغيرت، وفهمت انها ابتدت تفقد هدوءها، وردت وقالت بشيء من التوتر مستحيل يا فندم، ضياء كان بيتعامل مع فارس على إن ابنه مش أخوه، مستحيل يفكر يقتله علشان خاطر الميراث، ضياء ما يهمهوش الفلوس أبدا. أمال تفسري بإيه إنه ياخد حكم من المحكمة باعتبار أخوه متوفي من بعد غيابه بسنة؟ علشان يقدر يباشر الشغل كان محتاج يبقى المسؤول على كل حاجة، أصل الشغل تعطل لما فارس اختفى، كان في أوراق محتاجة إمضته، وضياء كان بيتعب علشان يعرف يباشر الشغل من ساعة لما اختفى فارس، وأنا اللي أقنعته إنه لازم ياخد حكم من المحكمة علشان يعرف يتصرف في كل حاجة، وهو أصلا كان رافض كل ده وعنده أمل إن أخوه يرجع في أي وقت. بعد سماع ردها جالي لحظة كده حسيت فيها إن داليا هي المسيطرة على كل حاجة، وأنهيت معاها التحقيق، بس كنت متأكد إني هرجع أحقق معاها مرة تانية، بس الأول أسمع أقوال جوزها ضياء. وفعلا استدعيت ضياء، واللي كان مختلف عن مراته نهائي من ساعة لما شفته، ولاحظت عليه التوتر والقلق، وده كان باين في تصرفاته، أول لما دخل ابتدى يتلفت حواليه كأنه بيتفرج على أوضة المكتب، وكمان لاحظت إنه مشبك إيديه في بعض وعمال يفرك فيها، كل ده وأنا لسه ما وجهتلوش أي سؤال، وفهمت إن استجوابه مش هياخد وقت وهيعترف بسرعة، ولكن محتاج شوية ضغط وكل حاجة تبقى تمام. ابتديت أسئلتي وقلتله انت متهم بقتل اخوك فارس للاستيلاء على نصيبه من الميراث، ايه اقوالك؟ لا طبعا يا فندم، انا ازاي اقتل اخويا؟ ده مستحيل، انا كنت بعتبره زي ابني. ازاي كنت بتعتبره زي ابنك واتجوزت خطيبته اللي كان بيحبها؟ فارس ما كانش بيحب داليا، فارس عمره ما حب اي واحده من اللي عارفهم. امال كان خطيبها ليه؟ في ظروف حصلت هي اللي خليته يخطبها. ظروف ايه؟ ساعتها ابتدى يفرك ايديه اكتر وبص للارض وما كانش عاوز يتكلم، وساعتها انا قلت له اسمعني يا ضياء، الافضل ليك انك تتكلم وتقول الحقيقه، انا عندي ادله على كل كلمه بقولها لك. طبعا انا كنت بحاول اوتره اكتر علشان اخليه يعترف بكل حاجه، ولقيته بيتكلم وبيقول حضرتك انا اتجوزت خطيبة اخويا لانه بكل صراحة غلط معاها ورفض يتجوزها، ابني اللي مكتوب على اسمي ما يبقاش ابني، ده يبقى ابن اخويا فارس، وانا اتجوزت داليا علشان اربي ابنه وما خليهوش يترمي في الشارع، والحقيقة ان انا عقيم ومش بخلف. رد ضياء صدمني بصراحة، القصة مختلفة عن اللي توقعتها، وعلشان افهم كل حاجة قلت له لا انا عاوزك تحكي لي كل حاجة بالتفصيل ومن البداية. البداية حضرتك كانت مع فارس، طول عمره شاب مستهتر ما يهمهوش غير نفسه ومزاجه، لما مات ابويا الله يرحمه سابني مسؤول عن كل حاجة، كنت مسؤول عن الاملاك والشغل وكمان مسؤول عن امي وفارس، وكنت بحاول اكون مكان ابوه رغم ان فرق السن بيني وبينه 10 سنين، بس انا كنت معتبر نفسي ابوه. داليا ما كانتش مراتي الاولى، انا كنت متجوز قبلها واحدة وما فضلناش متجوزين كتير، هي سنة بالظبط من جوازنا واتطلقنا، وسبب الطلاق اللي يعرفه كل الناس اننا ما كناش متفقين مع بعض، كانت طبعنا مختلفة والكلام ده، بس دي ما كانتش الحقيقة، انا اتجوزت مراتي الاولى عن حب وكنت بحبها قوي، وهي كمان كانت بتحبني قوي، واتجوزنا وعشنا حياة سعيدة، بس كان في حاجة هي اللي قلقانة، كان مر 6 شهور على الجواز وما حصلش حمل، كنت عارف ان دي مدة قصيرة بس انا كان نفسي اخلف قوي منها، وهي كانت عارفة ده، ولما عرضت عليها اننا نروح لدكتور نشوف ايه الاخبار وليه ما حصلش حمل، هي في البداية رفضت، كانت مقتنعة ان لسه قدامنا العمر طويل ولازم نستمتع بحبنا قبل ما نخلف اطفال ويشاركوها في حبي، بس انا ما كنتش قادر استنى بصراحة، ومع إلحاحي عليها لقيتها وافقت ورحنا للدكتور، واللي طلب مني ومنها تحاليل وإشاعات علشان يعرف سبب تأخير الحمل. ولما طلعت نتيجة التحاليل دي ساعتها صدمنا الدكتور لما قال إن مراتي ما كانش عندها أي مانع إنها تبقى حامل، وإن المشكلة عندي أنا، وإن أنا مصاب بالعقم ومستحيل أخلف مهما حصل. كلام الدكتور كان نازل علينا زي الصعقة، وخرجنا من عنده وإحنا مش قادرين نستوعب اللي هو قاله. وفضلت مراتي تشككني في الدكتور وطلبت مني نروح لدكتور غيره، وعلشان أنا كان نفسي أتعلق بأي أمل حتى ولو كان وهم سمعت كلامها. ورحنا لدكتور تاني وعملنا تحاليل وإشاعات في أماكن مختلفة، وبعد ما شاف الدكتور التحاليل دي كان كلامه نفس كلام الدكتور اللي قبلي، مراتي ما عندهاش أي مانع للحمل، إنما أنا فمستحيل أخلف. مراتي شافت الصدمة اللي أنا كنت فيها ولقيتها بتقولي نجرب دكتور تاني، وساعتها أنا رفضت وقلت لها العيب مش في الدكتور، العيب فيا أنا، وأنا اللي عقيم، ومهما رحنا لأي دكاترة فالنتيجة هتبقى واحدة مش هتختلف. ومن اليوم ده وكل حاجة بيني وبين مراتي كانت بتموت تدريجيا، كنت بشوف في عينيها حزنه مش قادرة تطلعه، كانت بتحبني وانا كنت واثق من ده، بس كنت حاسس باللي جواها وانها عاوزة تبقى زي اي واحدة ست، تخلف وتبقى ام، وكانت اي كلمة بتقولها بدون قصد بحسها بتوجعني قوي، كنت بحسها سكينة بتقطعني. وبعد تفكير قررت ان انا لازم اطلقها، ما هو حرام تفضل تعيش معايا وتتحرم من الخلفة. وطلقتها فعلا من غير ما اخد رأيها حتى، ولما سمعت الخبر ما تكلمتش، كانت زعلانة بس ما طلبتش مني ان ارجعها، زي ما اكون عملت اللي هي كانت بتفكر فيه بس مش قادرة تقوله. من جوايا كنت زعلان منها، بس في نفس الوقت عذرتها وقدرتها كمان، لانها ما قالتش لأي انسان ان انا عقيم، حتى لأهلها ما قالتش السر اللي كان بيني وبينها. وأي حد يسألني أو يسألها عن سبب الطلاق كانت الإجابة أننا ما اتفقناش وطباعنا كانت مختلفة. مرت السنين وكبر أخويا فارس وابتدت مشاكله تكتر معاه، كان كل شوية يبقى في علاقة حب مع بنت شكل، وأوقات كتير كان بيسبب لنا مشاكل بسبب علاقاته دي، بس كنت بقدر ألم الدنيا وراه وحاولت كتير أنصحه انه اكيد هيجي يوم وهيتسبب في مشكلة كبيرة ومش هنقدر نلمها، بس كلامي معاه كان بدون فايدة. واللي فكرت فيه وكنت خايف منه حصل فعلا، لما اتعرف فارس على بنت وعشمها بالجواز، والبنت دي كانت هي داليا، واتطورت العلاقة بينهم وتعدت كل الحدود، وبعدها اكتشفت داليا انها حامل منه وعرفنا بالمصيبة دي، كانت حامل من فارس طبعا، وجات لي الشغل وعرفتني باللي حصل بينها وبين اخويا فارس. ساعتها حسيت اني سبت اخويا لغاية لما تعدى كل الحدود، ومسكته اتخانقت معاه وضربته كمان، كانت دي اول مرة اضربه فيها، وحكمت عليه يتجوز داليا علشان يصلح غلطته، ولكن هو رفض وقال كلام كتير ان داليا مش البنت اللي يتجوزها، وان اخلاقها وحشة لانها سلمته نفسها، واللي هو عمله معاها ممكن اي حد تاني يعمله معاها، بس انا غصبت عليه وخليته يخطبها، بس للاسف ما قدرتش اخليه يتجوزها. خلال شهر بالكتير لقيته فسخ خطوبته منها، وبعد تفكير قررت اني لازم اتجوزها. والحقيقه ان داليا كانت انسانه كويسه قوي وقبلت بنصيبي، وربيت ابن اخويا على انه ابني. وفي يوم من الايام خرج اخويا علشان كان طالع لرحله المدينه الساحليه مع صاحب لي، ومن ساعتها ما شفتهوش مره تانية. وكان طالع رحله المدينه الساحليه مع واحده صديقه لي، ومن ساعتها ما شفتهوش مره تانية. مين الصديقه دي؟ ما اعرفهاش، اخويا الله يرحمه ويسامحه كان ليه علاقات نسائيه كتير قوي، وحاولت انصحه كتير بس هو عمره ما سمعلي، وكنت عارف انه هيجي اليوم اللي هيدفع تمن افعاله دي. كلام ضياء كان مؤثر جدا، بس كنت حاسس ان الحقيقة دي مش كاملة برضه، كان لسه في حاجات ضياء ما قالهاش، وكنت محتاج اعرف منه ايه اللي مخبيه. وفضلت ساكت ثواني افكر في كلامه، اصل حكاية انه يخرج مع واحدة صاحبته مجهولة وما يرجعش دي ما تحصلش حتى في اقدم فيلم عربي من اللي كنا بنشوفهم زمان. كنت بفكر ازاي اخليه يتكلم، وساعتها جت الفكرة في دماغي، قدرت اوصل لأقرب استنتاج للي حصل، وساعتها قلت له بسخرية، انا كنت قربت اصدقك يا ضياء، بس انا عندي معلومة من تحريات المباحث، والمعلومة دي هي اللي بتأكد لي انك قلت نص الحقيقة بس. ولاحظت التوتر عليه اكتر وهو بيقول لي، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. التحريات بتأكد ان اخوك فارس كان لسه على علاقة بمراتك داليا حتى بعد جوازك منها، وهي ما قدرتش تنسى حبيب القلب. طبعا اللي انا قلته ده كان مجرد فكرة جت في دماغي وقتها، وبصراحة ده الاستنتاج الوحيد اللي وصلت له، يعني لو ضياء مش مهتم بالفلوس يبقى ايه سبب قتله لاخوه، فاكيد السبب حاجة غير الفلوس. وقتها جت فكرة الخيانة قدامي، ما كنتش متأكد منها بس قلت اجرب، يمكن دي اللي تخليه يقول الحقيقة. وفعلا الفكرة نجحت، وبمجرد اني قلت له الكلام ده لقيته انفعل وقال بغضب، انا مراتي ملهاش ذنب، هو اللي فضل يلحقها وما رعاش انها بقت مرات اخوه، نسي كل اللي عملته عشانه طول عمري، وفي الاخر ابتز مراتي وهددها انها لو ما عملتش علاقة قذرة معاه زي زمان ساعتها هيفضحها قدامي، وهي غصب عنها خافت من تهديده وسمعت كلامه، وكان لازم يتعاقب على اللي عمله، مش هقدر كل مرة استحمل تصرفاته الغبية دي. علشان كده قتلته، ايوه قتلته، علشان كان يستاهل القتل. طبعا كان منفعل وهو بيقول الكلام ده، وطلبت منه يقعد ويهدى، وبعدها قلت له، قل لي يا ضياء كل حاجة علشان اقدر اساعدك، احكي لي كل التفاصيل. سكت ضياء ثواني، وبعدين حسيت واخد القرار انه يعترف اخيرا بالحقيقة كلها، وقال، لما جات لي داليا الشغل بعد ما ضحك عليها فارس وعشمها بالجواز واعتدى عليها، اتصدمت من تصرفه، خصوصا لما شفت داليا وحسيتها غير كل البنات اللي كان بيعرفهم. داليا كانت انسانة نظيفة ومش بنت مستعدة تفرط في شرفها بسهولة، ولما كانت بتحكي لي ازاي اخويا طلب منها تخرج معاي في الصحة، وحكيت لي انها من عيلة فقيرة او ممكن نقول معدومة، وازاي انبهرت بالاماكن اللي فارس كان بيفرجها لها، كان معشمها بالجواز بس هي كانت محافظة على نفسها وعمرها ما سمحت له يتجاوز معاها، ويمكن ده السبب اللي خلاه يعرفها لفترة طويلة، بس فارس ما قدرش يصبر على معاملة داليا ليه، وكان لازم ياخد منها كل اللي هو عاوزه، وعلشان كده طلب منها تخرج معاه ويوديها المكان عمرها ما شافته، وفعلا خرجت معاه بحسن نية، واتفسحوا سوا ودخلوا مع بعض منتجع وكان حاجز قطين، وقال لها انهم هيباتوا في المنتجع ده ليلة ويروحوا علشان مش عاوز يسوق العربية بالليل، ووافقت داليا لان كل واحد فيهم كان هيبات في اوضه مختلفه. هنا انا قطعت كلامه وقلت له، طيب طبيعي ان داليا تروح مع واحد وتبات بره بيت اهلها، يعني مفيش حد هيسالها انت كنت فين مثلا؟ لا يا فندم، داليا امها وابوها كانوا ماتوا من زمان وعايشه لوحدها. تمام كمل، انا سامحك كمل. لما كانوا سهرانين فجأة داليا حست انها دايخة وما كانتش تعرف ان فارس حط لها مخدر في العصير اللي كانت بتشربه، ولما غابت عن الوعي ساعتها هو اعتدى عليها، ولما صحيت وعرفت باللي حصل اتصدمت وفضلت تعيط وتصرخ، بس فارس قدر يهديها ويقنعها انه هيتجوزها رسمي، بس كان محتاج يستنى لما يخلص الكلية بتاعته، وما كانش بإيد داليا حاجة غير إنها تصدقه، وكتب لها ورقة بيعترف ليها باللي عمله وإنه ملزم يتجوزها. واستنت داليا لغاية لما يخلص الكلية بتاعته، بس فارس من يوميها وكان معتبرها مراته، وكان بيطلب منها يبقوا على علاقة كاملة. في الأول رفضت، بس هو فهمها إنه لو فضلت على رفضها ده ساعتها ممكن يسيبها، وكمان هي خلاص ما بقتش عذراء، يعني ما بقاش عندها حاجة تخاف عليها. ومع كتر زن فارس عليها وافقت داليا وفضلت مع فارس على علاقة، لغاية انه بعد فترة حصلت الكارثة لما اكتشفت داليا انها حامل، وساعتها طلبت من فارس انه يتجوزها بسرعة قبل ما تتفضح، بس هو رفض يتجوزها. ولما هددته بالورقة اللي كاتبها على نفسه قال لها انها غير قانونية وهيقدر بالفلوس يتهرب منها. وساعتها داليا ما كانش قدامها حل غير انها تلجأ لأي حد من اهله، وكانت بتسمع من فارس ان انا اللي مسؤول عنه. وساعتها جت لي المكان شغلي وحكيت لي كل حاجة وهي مفحومة من العياط، ووريتني الورقة اللي كاتبها فارس كمان، وترجتني اساعدها واقف جنبها، وفهمت قد ايه هي بنت غلبانة وعلى نيتها، وازاي فارس خدعها. والغضب اتملك مني ووعدتها اني هقف جنبها وهساعدها. ولما طلبت من فارس يتجوزها رفض، لكني قدرت اخصبه يخطبها، ولكن بعد فترة فسخ الخطوبة وما قدرتش اخليه يتجوزها. وكنت بشوف داليا اللي كانت بتبقى منهارة، ومرة اتصلت بيا وقالت لي انها قررت تنتحر. ساعتها انا منعتها، وبعد تفكير قررت اتجوزها. كنت حاسس اني ليا ذنب في اللي حصل لها، ما هو لو كنت قدرت اعرف اخويا الصح من الغلط ساعتها اكيد كان حافظ على بنات الناس. ولما تقدمت لداليا الكل استغرب واعترض، بس انا صممت وتقدمت لها، وطبعا هي وافقت واتجوزنا. وبصراحة قدرت تكسب قلبي في وقت قليل قوي. داليا كانت زوجة اي راجل يتمناها في الدنيا. وفضلت علاقتي باخويا مش زي زمان، وعشت حياتي مع داليا في سعادة. وبعد فترة طويلة لقيت داليا جاية لي فرحانة وبتقول لي انها حامل. كلامها كان صدمة ليا، حامل ازاي وانا عقيم ومش بخلف؟ محدش كان عارف الموضوع ده، وهنا لقيتني بواجهها بالحقيقة وان انا عقيم ومش بخلف. وطبعا هي اتصدمت، انا كنت هقتلها بس هي طلبت مني اسمعها. ولما وافقت اسمعها لقيتها انهارت من العياط، وقالت لي ان فارس هو اللي عمل فيها كده، وقالت لي حاجات ما كنتش متخيلها عن اخويا. كان مصورها لما كانت بتعمل معاه علاقة زمان قبل ما تتجوزني، ايام لما كان معشمها بالجواز يعني. وقالت انه جالها وانا بره في الشغل وهددها وفرجها على الفيديوهات بتاعتها، وقال لها انها لو ما طوعتهوش في اللي هو عاوزه ساعتها يبعت لي كل الفيديوهات دي ويفهمني انها حصلت بعد جوازها مني. ومش بس كده، ده هددها انه هينزلها على الانترنت علشان يفضحها في كل مكان، وساعتها انا اكيد هطلقها، ده انا لو ما موتتهاش ساعتها. وفضلت داليا تحكي على كل اللي حصل بينها وبين اخويا، وازاي هو مرعاش انها تبقى مرات اخوه، وكل اللي كان يهمه نفسه وشهوته وبس. ولما لقيت نفسها تخسر بيتها وجوزها ساعتها اضطرت تطوع وتعمل كل اللي هو عاوزه. وللأسف هي حملت تاني، بس كانت فاكرة ان الحمل ده مني انا، وطبعا هي ما تعرفش ان انا عقيم ومش بخلف. ولما سمعت كلامها حسيت بنار رايدة جوايا، ولقيت ان الفكرة الوحيدة اللي سيطرت عليا اني لازم انتقم من فارس على كل اللي عمله معايا ومع غيري. كنت خلاص اتأكدت ان مفيش فايدة من محاولة اصلاحه، ده زرع شيطاني ولازم يتبتر من على وش الارض، وقررت اني لازم اقتله. وفعلا ده اللي حصل لما حطيت له مخدر في عصير وبعدها قتلته وحطيته في الشوال، ورحت للمكان اللي لقيته فيه ودفنته هناك. وطبعا رحت لقسم الشرطة وقدمت بلاغ تغيب علشان تبان كل حاجة طبيعية. ودور مراتك في الجريمة دي؟ لا حضرتك، داليا ملهاش دعوة بالجريمة دي، أنا اللي عملتها، أنا اللي عملت كل حاجة، أنا اللي خدرته وطعنته وكمان نشرته بالمنشار نصين، وأنا اللي نقلته ودفنته، هي ما كانتش تعرف باللي أنا ناوي أعمله أصلا. أنت نفذت جريمتك دي فين بالظبط؟ في مخزن من المخازن اللي كنت واخدها وبشون فيها الفاكهة. وديت فين أدوات الجريمة؟ اتخلصت منهم ورميتهم في النيل. عندك أي أقوال تانية حابب تضيفها يا ضياء؟ لا يا فندم. وساعتها طلبت من الكاتب يكتب إنه يكتب اللي هقوله. أمرنا نحن السيد أحمد جمال وكيل النائب العام حبس المتهم ضياء محمود 4 أيام على ذمة التحقيق. وبعدها طلبت من العسكري ياخده للحجز، وكنت خلاص بقفل القضية، وبعد 4 أيام لما يعدوا أحول قضيته للمحكمة علشان يتحكم على ضياء. كنت فاكر إن القضية خلصت بالنسبة لي، بس الحقيقة إن القضية كان لسه فيها أسرار كتير ما اتكشفتش، واللي حصل كان يفوق الخيال. وفي الوقت اللي كنت بحضر القضية فيه علشان أعرضها على المحكمة علشان يتحاكم ضياء، فكنت براجع أوراق القضية وأقوال المتهم، وفجأة عيني جت على نقطة مهمة ما كنتش انتبهت ليها خالص. وقفت قدام النقطة دي لحظات طويلة بتأملها وبحاول أفهم إيه اللي بيحصل. لما كنت بحقق مع ضياء إزاي قتل أخوه فارس وقال إنه طعنه بعد ما خدره، واللي مكتوب في تقرير الطب الشرعي إن المجني عليه اتذبح أو اتقطعت رقبته بعد ما اتخدر، طيب معقول ضياء ينسى إزاي قتل أخوه؟ ولا ضياء مش هو اللي قتل أخوه أصلا؟ طيب لو مش هو اللي قتل فارس يبقى مين اللي قتله؟ وليه ضياء بيحاول يداري على اللي قتل أخوه؟ ومين اللي بيداري عنه ده؟ وساعتها ما لقيتش نفسي بفكر غير في شخص واحد بس، واللي هي داليا طبعا. ولقيت الفكرة بتكبر في راسي وبقتنع بيها، وكنت لازم أتأكد من الموضوع ده. وعلشان كده استدعيت ضياء للتحقيق معاه للمرة التانية، واجهته بالحقيقة وعرفته اني عرفت ان داليا مراته هي اللي قتلت فارس مش هو. وطبعا انكر ودافع عن داليا، وساعتها قلت له ان داليا جت بنفسها واعترفت على نفسها. وفي اللحظة دي اعترف ضياء وقال انا طلبت من داليا انها تتصل باخويا فارس وتعرفه اني برا البيت، وتطلب منه يجيلها زي ما بيجيلها وانا بره، وطلبت منها تحط له مخدر في العصير، وكنت مستخبي في اوضه من الاوض، ونفذت داليا اللي طلبته منها. وجي فارس بسرعه لما هي طلبته وقدمت له العصير اللي شربه من غير ما يشك في اي حاجه. وبعدها بدقايق حصلت له دوخه وابتدى ينام، وساعتها انا ظهرت له وعرفته اني عارف كل حاجه عملها مع مراتي، بس هو ما كانش قادر يتكلم نهائي. وجابت لي داليا سكينة وطلبت مني انفذ اللي انا عاوزه ومخطط له. واول لما خدت منها السكينة وقربت من اخويا علشان اقتله، ساعتها لقيت ايدي بتترعش، كنت شايف قدام اخويا اللي كنت بهتم بيه وبرعيه، انا اللي ربيته وكبرته، ازاي اقتله بايدي؟ ما قدرتش اعمل كده. وسألتني داليا مالي، وقلت لها اني مش قادر، ايدي مش مطوعان اعمل كده في اخويا. وساعتها هي قالت لي لو انا مش هقتله هي لازم تقتله علشان نقدر نعيش حياتنا، ومسكت مني السكينة، بس انا ما قدرتش افضل موجود واشوفها وهي بتقتله، ودخلت الاوضة علشان ما اشوفهاش وهي بتقتله. وبعد ما قتلته نشرته بالمنشار، طلبت منا ساعتها علشان نتخلص من الجثة، وحطيناه في الشوال ورحت بالعربية بتاعته ودفنته في المكان اللي لقيته فيه، وخدت العربية وسبتها في مكان على الطريق. وبعد ما رجعت داليا طلبت مني نعمل محضر بتغيب أخويا، وفعلا عملت ده وكل حاجة مشيت تمام لغاية لما لقيتهم الجثة واتكشف كل حاجة. ليه انت اعترفت على نفسك انك انت اللي قتلته مش مراتك؟ علشان كانت الفكرة فكرتي، وكنت المفروض انا اللي قتله مش هي، وكمان علشان تعيش وتربي ابنها. طيب والحمل حصل فيه ايه؟ بسبب المجهود اللي هي عملته وهي بتقتل فارس وبتنشره بالمنشار، حصل لها اجهاض ونزل الجنين التاني. وباعتراف ضياء كل حاجة وضحت اخيرا، وجه الدور علشان استجوب المجرمة الحقيقية واللي هي داليا. وقبل ما حقق معاها طلبت تحريات كاملة عن داليا، وحقيقة صدمت من كمية المعلومات اللي وصلت لي. داليا ما كانتش الإنسانة البريئة اللي فاكرها ضياء، حقيقي كانت شيطانة بمعنى الكلمة، وكلمة شيطانة قليلة عليها. وعلشان تفهموا أنا بقصد إيه هسيبكم تسمعوا اعترافها بنفسها. لما جبت داليا واجهتها باعتراف ضياء طبعا، وزي ما هو متوقع أنكرت، ولكن ضغطت عليها واجهتها بالتحريات اللي عملناها، وساعتها اعترفت بكل حاجة. وهتسمعوا اللي هيصدمكم لما قالت: أنا اتولدت في أسرة معدومة، الفقر كان محاوتني من كل مكان، وعيت على الدنيا دي لقيت أبويا وأمي شغالين شهداء زور، يعني أي حد لا مؤاخذة متهم في قضية ومحتاج حد يشهد معاه إنه في مكان تاني وقت وقوع الجريمة دي، ساعتها يجي دور أبويا وأمي ويشهدوا بالزور ويطلعوا المتهم براءة بشطارة المحامي. والحقيقة أمي كانت أشطر بكتير من أبويا، كانت بتكسب فلوس أكتر منه، أصلها كانت متخصصة في الشهادة في الجرائم الكبيرة أوي زي جرائم القتل أو المخدرات، وقدرت بسبب شهادتها تشيل حبل المشنقة من على رقاب ناس كتير أوي. وفي يوم راحت شهدت لصالح واحد كان متهم في قضية قتل، كانت كل الأدلة ضده، بس قدر المحامي بتاعه يثبت انه ما كانش موجود في المكان اللي حصلت فيه الجريمة، وكان مع واحدة، وساعتها جاب امي علشان تشهد انه كان معاها، وفعلا هي شهدت باللي هو عاوزه، واتهم شخص تاني خالص بالجريمة دي واتحكم عليه فعلا بالاعدام. وبعد ما تنفذ حكم الاعدام حصلت مفاجأة غريبة اوي، محامي الشخص اللي اتعدم كان بيترفع في قضية من القضايا، ولسوء حظ أمي إنهم جابوها تشهد من الخصم، وطبعا راحت وشهدت وشافها المحامي ده وحاول يفتكر هو شافها فين، وقدر يفتكر فعلا. وساعتها عمل تحريات على أمي وعرف هي شغالة إيه، وحس بتأنيب ضميره وقرر إنه لازم يثبت براءة الشخص اللي اتعدم، فعلا كان محتاج يبرأ اسمه وكمان يسلم المجرم الحقيقي للإعدام. وفتح القضية مرة تانية وقدر يثبت إن أمي شغالة شهد زور، وساعتها طلب من القاضي إنه يحكم عليها أقصى عقوبة لأنها تسببت في قتل شخص بريء. وفعلا اتحكم على أمي بعدها بالسجن 15 سنة، وما قدرتش تستحمل عيشة السجن كتير، وجالها مرض السرطان وماتت جوه السجن. كان أسوأ خبر بالنسبة لي موت أمي، أصل كنت بحبها أكتر من أبويا، هو كل اللي يهمه كان الفلوس اللي هيشتري بيها المخدرات اللي كان بيشربها، وحتى الشغل بطل يشتغله وابتدى يعتمد علي يصرف على البيت. كنت بشتغل أي شغلانة علشان أقدر أكمل تعليمي وأدخل كلية التجارة، وشفت منه مشاكل كتير قوي، كان أوقات بيضربني علشان ياخد فلوس اللي محوشاها علشان اتعلم بيها. ولما حسيت انه خلاص بقى عبء عليا قررت ان اتخلص منه. وفي يوم كان شارب فيه وتقريبا كده كان مغمى عليه من كتر الشرب، وساعتها كتمت نفسه بالمخدة لحد ما مات. هو ما كانش في وعيه وما حاولش يقاوم خالص، ولما مات ساعتها صرخت ولميت الناس وفضلت عيط وابين اني مصدومة انه مات. ولما جه الدكتور ما شكش في حاجة خالص، وطلعنا تصريح الدفن واتدفن أبويا واتدفن معاه سري، وابتديت أنتبه لحياتي وتعليمي بقى. ولما دخلت الكلية كان عندي هدف واحد جنب التعليم، إن أشوف شاب من عيلة غنية أتجوزه ويبعدني عن الفقر. وبعد تدوير كتير لقيت فارس، وابتديت أحاول إن أشد انتباهه. والموضوع كان سهل لأن فارس كان معروف عنه علاقاته الكتير مع البنات، وحاولت أخليه يحبني. بس لما فهمته كويس عرفت إن موضوع الحب ده مش هيظبط معاه، وقررت أدبسه في علاقة. وساعتها أروح لأخوه واللي كان اتكلم عنه كتير وقال عليه راجل تقليدي ومحترم، وفعلا سبت الفارس نفسي أكتر من مرة لحد ما حملت منه وكنت مضيته على ورقة بيعترف بيها إنه جوزي. وطبعا علشان كانت ورقة مش قانونية هو مضى عليها من غير اهتمام. وساعتها رحت لأخوه وأقنعته إن أخوه اعتدى عليا، وصدقني لما وريته الورقة اللي كنت مضي أخوه عليها. واتخطبت الفارس بس هو فسخ الخطوبة، ولقيت أخوه ضياء طالب يتجوزني. وافقت عليه طبعا واتجوزته، بس الحقيقة أنا كنت عاوز أخد كل حاجة. وابتديت أفكر إزاي أوقع بين الأخين وأخلي فارس يرجع علاقته بيا. والموضوع ما خدش مني مجهود كبير، وبقيت مسيطرة على الأخين، وكنت محتاجة إن واحد فيهم يخلص على التاني، والأفضل إن ضياء يقتل فارس. بس ما كنتش لاقية الطريقة المناسبة. وفي يوم لقيت ورق لتحاليل ضياء شايلها، وكان مكتوب فيه إن ضياء عقيم، وساعتها اترسمت الخطة في دماغي. ورحت قلت لضياء إني حامل، وساعتها اتأكد إني على علاقة بشخص غيره. ولما صارحني إنه عقيم اعترفت له إن أخوه كان مصورني ومهددني يفضحني ويفضحه لو ما نفذتش اللي هو عاوزه. وعلشان خفت من تهديداته سلمت له نفسي، وكنت بوصل لضياء إن أخوه لازم يدفع التمن على كل اللي عمله. كنت قادر أخليه يفتكر إن الأفكار دي بتاعته، واقتنع ضياء وقرر إنه يقتل أخوه. ولما جه وقت التنفيذ ضياء ضعف، وساعتها نفذت أنا بنفسي، ما كانش ينفع فوت الفرصة دي. وعلشان ضياء ما يحسش إنه ضعيف قدام نفسه وقدامي، قال إن لو الجريمة اتكشفت هو هيعترف على نفسه. وده كل اللي حصل. عاوز أقول لكم إن بعد تحويل القضية للمحكمة داليا خدت أعدام، وضياء أخد سجن سنة لتستره على جريمتها.